أخته، أخته التي علمت به، قيل إن اسمها مريم، قالت لأخته قصيه، وهي الوحيدة التي علمت به، وهي فتاة ذكية نبيها تحسن التعامل، وقالت لأخته قصيه، يعني ابحثي عنه، راقبي، اسألي عنه، شوفي، تأملي من دون ما أحد يشعر. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب، أي شاهدته عن بعد أو من جانب بحيث لا يشعرون بأنها رأت، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ذهبت إلى بيت فرعون ودخلت عليهم ووجدت عندهم صبي يصرخ ويصيح وهو عندهم مشكلة، وحرمنا عليه المراضع، أي أن الله تعالى جعله يرفض أي امرأة ترضع، ما يقبل أي حليب، حليب أي امرأة. حرمنا عليه المراضع من قبل، أي من قبل أن ترقبه وتشاهده، فكان في صراخ مقلق للخدم وامرأة فرعون، ويبحثون بكل وسيلة عن من يرضعه، فرفض النساء الموجودات في القصر، فقالوا نبحث عن مرضعات في الخارج، خارج القصر. فقالت أخته، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا تعرفين أمه؟ قالت لا، لكني أعرف امرأة طيبة، كل ولد لا يقبل ثدي أمه يأتي إليها ويقبل ثديها. هذه المرأة أعرف أنها إذا أشكل أحد عند عيال الجيران أو الناس جاءوا بأولادهم إليها فيقبل ثديها. فاطمأنوا إليها وذهب به الخدم معها إلى أم موسى، فلم تستقبله استقبال الأمهات ولم تظهر لهم عاطفتها نحوه، فلما أنه قرب منها ألقى بنفسه عليها وقبل ثديها، فانطلقت الجواري تبشر آسيا بأننا وجدنا مرضعة، فقالت ائت بها. فلما أتوا بها مع ولدها إلى امرأة الملك أو امرأة الإله كما يقولون أو كما يقوله، سألتها عن حالها فقالت الوضع كما ترون، تريدون ولدكم خذوا معه، لكن أنا ما عندي مانع أني أرضعه إذا رغبت مرضعة. فعرضوا عليها الأجر فقبلت، فزادوها فقبلت، فأكثروا لها من الهدايا، قالت لا مانع عندي، لكن لا أريد أن آتي إليكم، تأتون به أنتم إلي وأنا لا أريد أن أتردد على القصر، لأنها تريد أن تخرج بولدها ولا تريد أن تأتي إليهم وهم يراقبونها مع ولدها، فجعلوه عندها أو يترددون به إليها وأحيانا يبيت عندها، فسروا بذلك سرورا عظيما حيث أنه قبل ثدي هذه المرأة. هل أدلكم، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، أي أنهم ينصحون له ولا يغشون، وهي صادقة في هذا، يكفلونه وينصحون له. فصارت أم موسى ترضع ولدها وتحققت لها البشارة الأولى بقوله جل وعلا إنا رادوه إليك، فشكرت الله جل وعلا على ما أنعم به عليها، وليس فقط حفظ ولدها، بل إنه اعتني به وصارت مطمئنة عليه أبد الدهر. الناس لو كان ولدها عندها وتخفيه فإنها تخاف عليه، لكن الآن هي ترضع ولد الملك، ولد فرعون، وتأخذ عليه أجرا وهي مطمئنة وآمنة، وهي المفتخرة والمطمئنة على عملها، لا تخشى بأسا. يقول جل وعلا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فرددناه إلى أمه كي، أي لأجل أن تقر عينها، فلا يوجد عندها قلق ولا اضطراب ولا خوف، ولا تحزن على أمر مضى، فلا تخاف على المستقبل ولا تحزن على الماضي. وهذا من عجائب الأمور وغرائبها. ولتعلم، وهذا الأمر الآخر، أن وعد الله حق، وليعلم كل إنسان بما فيهم أنتم أن وعد الله حق. فالله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. هذه المرأة التي رأت بأم عينيها أن ولدها انتهى، وأنه وصل إلى نقطة الصفر لهلاكه، ومع هذا لم يحصل له إلا الخير، وحصل لها الخير بسببه. هذا وعد الله في قوله إن رادوه، وسيأتي جاعلوه من المرسلين بعد آيات في دروس قادمة إن شاء الله. فقوله جل وعلا فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا هو الشاهد في هذا الموضوع، وهو أن الأكثرية لا يعلمون، أن هذه الأمور التي هي وعد الله لا بد أن يتحقق. وهذا تنبيه لنا نحن في هذا المقام، ما وعدنا الله تعالى من أمور تحصل في الدنيا أو في الآخرة لكل منا فإنه حق. وعد الله الذين آمنوا بأمور كثيرة، ووعد الذين كفروا بأمور كثيرة، وكلها ستقع كما أخبر الله جل وعلا. فما عليك أنت أيها الإنسان إلا أن تعرف الطرق الصحيحة لتسلكها، ولا يأخذك التسويف وطول الأمل بالغفلة والصدود والإعراض. إذا كان هذا المثال الحي الذي أخبرنا الله تعالى عنه حصل في أيام، فإن عمر الإنسان كله هو أيام وشهور وسنوات، وما سيحصل بعد ذلك من عذاب أو نعيم هو وعد الله والله تعالى لا يخلف الميعاد. فعلى الإنسان أن يكون في خوف وحذر من مخالفة أمر الله، وأن يكون موقنا بوعد الله ووعيده، فإن الله فعال لما يريد، وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وهو تبارك وتعالى بالمرصاد لمن خاف، لمن خالف وحاد عن الصواب. وأنت أيها الإنسان ما دمت في هذه الحياة القرار بيدك، إما أن تكون من أصحاب اليمين أو تكون من أصحاب الشمال، ولا أحد يمنعك ما دام عقلك معك ولم تبلغ الروح الحكومة. ولكن أكثرهم لا يعلمون، جهلة، جهلة، الذين يعصون الله جهلة. كل إنسان يصدر منه معصية مبعثها الجهل، إما أنه يجهل أن هذا معصية، أو أنه بجهله غفل عن وعيد الله ووعده. ولهذا فإن أهل الإيمان إذا وقع منهم معصية يتوبون من قريب ويرجعون إلى الله بسرعة، يخافون أن يختم لهم بخاتمة سيئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يسأل عن صلاة النساء على الجنائز، ما حكمها؟ صلاة النساء على الجنائز جائزة كصلاة الرجال على الجنائز، لأن الصلاة عبادة مطلوبة من الرجال والنساء، وهي من أجل الأعمال وأفضلها. أما النساء فإنهن ممنوعات من تشييع الجنائز ومن زيارة المقابر، وأما الصلاة على الموتى فهي مشروعة في حق النساء كالرجال. يقول: موعد حلول الزكاة علي في مالي هذا الشهر، ولكني سوف أسافر بإذن الله إلى وطني بعد شهر أو شهرين، فهل لي أن أؤخر إخراج الزكاة حتى أصل إلى وطني لإعطائها لفقراء ومساكين وأنا أعطيهم كل عام؟ إذا كان هؤلاء أكثر حاجة وأشد حاجة فلك أن تؤخرهم لهذا المقصد إذا كان وقتا يسيرا كما ذكرت في السؤال. وأما إذا كانت حالهم كحال من هنا فأخرجها في وقتها ولا تؤخرها. يقول عملي حكم كرة قدم، ويقول ارتدي سراويل قصيرة الى ما فوق الركبة، فما حكم ذلك؟ لا يجوز كشف العورة، الرجل عورته من السرة الى الركبة، فلا يجوز ان يخرج منها شيء سواء كان حكم او محكوم، لا لاعب ولا لعاب ولا غيره. الرجال لا بد ان يستروا عوراتهم، و اخراج الانسان لشيء من عورته محرم، عمل محرم. ولو انه بحث عن عمل له خير من هذا العمل يكون افضل له واستر له، لكن هذا العمل بذاته ما دام فيه كشف عورة فهو محرم. هذا يسأل عن حكم الصلاة في المساجد التي يوجد فيها أضرحة قبور موتى داخل المسجد، ما حكمها؟ لا يجوز الإنسان أن يصلي في هذه المساجد، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فإذا كان المسجد بني أولا ثم دفن فيه فإنه ينبش القبر ويدفن في المقابر، وإذا كان القبر هو الأول ثم بني المسجد عليه فإن المسجد يهدم. هذا هو الواجب على الناس. هذا يقول ما معنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ معناه أن الإنسان إذا كان وحده خلف الصف فإن صلاته لا تصح، عليه أن يتقدم أو يتأخر إذا كان أمامه صفوف أو خلفه صفوف، أو يأتي أحد يصلي معه. أما إذا كان منفردا فإن صلاته منفردا وحده لا تصح. هذا يقول إنسان يريد أن يطلب العلم ويتعلم دينه، وهذا يأخذ وقته، فقام بشراء كتب، فهل يكتفي بشراء الكتب أم يجلس مع العلماء؟ الإنسان عليه أن يتعلم العلم على أهله، من كان علمه من كتابه خطأ أكثر من صوابه، ووسائل التعلم سهلت الآن وتيسرت، فيتابع الإنسان البرامج التي تبث الفتاوى الدينية والدروس العلمية، ويكون له أستاذ يجلس عنده يقرأ عليه المتون الأصلية في التفسير والحديث والفقه والعقيدة والنحو وغيرها، يتلقاها على أيدي العلماء، فمن كان علمه من كتابه خطأ أكثر من صوابه. يقول: من سافر في الإجازة للنزهة هل له أن يقصر ويجمع إذا كانت إقامتهم في بلد 4 أيام فأقل؟ إذا كان في بلد تقام فيه الصلاة وجماعة وينادى لها الرجال يلزمهم أن يصلوا في المساجد، لكن لو فتتهم الصلاة أو النساء في البيوت يصلينا في البيوت فلهن الجمع والقصر ما دامت مدة الإقامة 4 أيام فأقل. وإذا كان سيقيم في البلدة أو المدينة أو القرية أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما، لا يترخص شيء من رخص السفر. هذا يقول: سافرت مع رفقة يقصرون الصلاة ويجمعون في السكن، ومن ذهب للمسجد يقولون إنه مخالف السنة لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الإنسان إذا سافر إلى بلد وكان في مدينة يسمعون النداء فيلزمهم أن يذهبوا للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، وليس لهم أن يقبعوا في منزلهم ويجمعون ويقصرون. إنما كما قلت في إجابة على السؤال السابق، إذا أنه فاتتهم الصلاة أو حصل لهم عارف أو كانوا خارج البلدة ونحو ذلك فجمعوا وقصروا لا حرج عليه إذا كانت مدة الإقامة 4 أيام فأقل. يقول: توفيت امرأة ولها بنات وبنين، ويوجد لإحدى البنات بنات وبنين، هل يرث أولاد البنات من الجدة؟ الجواب لا، هؤلاء من ذوي الأرحام. يقول: امرأة لها أولاد وقد توفيت إحدى بناتها، إحدى بناتها، وهذه البنت لها أولاد، فهل هؤلاء الأولاد يرثون من الجدة؟ هذا نفس السؤال السابق. يقول: قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، هل هو تحريم شرعي أم قدري؟ هو تحريم قدري، لا يكون شرعي، هو أنه صار لا يقبل وصبي لا يعرف الحرام والحلال، لكن حرمنا معنى منعنا، أي أنه صار يكره ولا يقبل ثدي أي امرأة. هذا يسأل يقول: كيف غرق فرعون؟ هل هو موجود؟ في مصر كيف عمل فرعون مع قومه، هذا سنتبينه إن شاء الله كله في الدروس القادمة، سيأتي مفصلا في سورة القصص وسوف نتبينه بالتفصيل إن شاء الله. لكن سؤال عن الغرق، لما أن فرعون انهزم في المباراة السحرة مع فرعون، وكانت النتيجة هي هزيمة فرعون بإيمان السحرة بما جاء به موسى عليه السلام، حيث تبين لهم صدقه وأن ما معه ليس من جنس ما معهم من السحر، فوعد فرعون السحرة بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم في جذع النخل، ونفذ هذا. ثم لم يكتفي بهذا، بل أراد أنه يقتل موسى ومن معه ليتخلص من هذه المشكلة، فأمر الله تعالى موسى أن يغادر، وفرعون حشر جنوده ليتبعوا موسى. فلما أنهم وصلوا إلى البحر هاربين من فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون وراءه. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني على حل لهذه المشكلة، هي من حيث الصورة الظاهرة مشكلة، بحر قدامك وعدو وراك، فأنت بين فكين، لكن الذي أمر موسى بهذا العمل هو الله جل وعلا، وسيجعل له فرجا ومخرجا. فلما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، قال الله تعالى له اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فدخل موسى مع هذه الأرض اليابسة، وخرج من الناحية الأخرى من الشاطئ الآخر، فدخل بعده فرعون وتكامل هو وجنوده، فأطبق عليهم البحر وغرقوا. وسيكون هناك مزيد تفاصيل لهذه المسألة إن شاء الله. يقول أحرمت من مصر وأديت عمرة بالأمس، هل لي أن آتي بعمرة لوالدي اليوم وأحرم من التنعيم؟ السنة أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى ولا يكرر عمرة أخرى، لكن لو أنه كرر ذلك وأخذ عمرة فالعمرة جائزة، لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. يقول بنو إسرائيل الذين أنجاهم الله تعالى من فرعون، هل هم الموجودون الآن؟ هم أجدادهم المؤمنون الذين كانوا على الإيمان والتصديق بموسى، لا الذين حرفوا وبدلوا وضيعوا وغيروا في التوراة. يقول ما حكم بيع سلعة بسلعة إذا كانت من جنس الربويات، يعني مكيل بمكيل، وكانت من جنس واحد فلا بد من التساوي، إذا كان بر ببر فلا بد من التساوي والتقابض، وإذا كان بر بشعير فلا حرج من التفاضل، وإذا كان أثمان بمثمنات كذهب أو فضة في بقية الأنواع الأخرى فلا حرج من البيع متفاضلا، وأيضا من النسيئة والأجل، كما لو بعت تمرا بريالات أو بعت حديدا بفضة وما شابه ذلك. يقول كذا ما ورد كذب المنجمون ولو صدقوا الله أكبر الله أكبر.